بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمرحبا بكم في دروس اللغة العربية، ومرحبا بكم مع كتابنا الجميل كتاب التحفة السنية. تحدثنا في الحصة الماضية عن المفعول له والمفعول معه، وقلنا المقصود بالمفعول له هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، وقلنا المقصود بالاسم ما كان صريحا أو مؤولا بالصريح، وقلنا قيد الاسم يخرج الفعل والحرف، فلا يكون المفعول له فعلا ولا يكون حرفا. وأما قولنا المنصوب فيخرج المرفوع والمجرور، ومثال ذلك قام زيد إجلالا لعمر، فكلمة إجلالا مفعول له منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وأما قولنا الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، فهذا الشرط أو هذا القيد كما قلنا من قبل أخرج بقية المنصوبات، فهذا القيد هو فصل في التعريف وما قبله جنس. ثم تكلمنا عن الشروط التي يجب توافرها في الاسم الذي يقع مفعولا له، وهذه شروط: أن يكون مصدرا، أن يكون قلبيا، ومعنى كونه قلبيا يعني ألا يكون دالا على عمل من أعمال الجوارح كاليد واللسان. الثالث: أن يكون علة لما قبله. الرابع: أن يكون متحدا مع عامله في الوقت. الخامس: أن يتحد مع عامله في الفاعل. وقلنا إن المثال الذي يجمع تلك الشروط كاملة هو ما مثلنا به أو ما مثل به الناظم في قوله قام زيد إجلالا لعمر. فلو نظرنا إلى كلمة إجلالا لوجدناها أنها مصدر، وهذا المصدر قلبي، وهذا المصدر القلبي علة لما قبله أي سبب لما قبله. أيضا هذا المصدر متحد مع عامله في الوقت، يعني الإجلال متحد مع القيام في الوقت. أيضا هذا المصدر متحد مع عامله في الفاعل، ففاعل القيام وفاعل الإجلال واحد وهو زيد. ثم قلنا إن كل اسم قد استوفى هذه الشروط يجوز فيه أمران، إما أن ينصب وإما أن يجر بحرف من حروف الجر الدالة على التعليل. وقلنا إن للاسم الذي يقع مفعولا لأجله ثلاث حالات: الأولى أن يكون مقترنا بأل، مثال ذلك ضربت ابني للتأديب، ضربت ابني للتأديب، فكلمة التأديب جاءت مفعولا لأجله أو مفعولا له مقترنا بأل. الحالة الثانية أن يكون مضافا، مثاله زرتك محبة أدبك، أو قصدتك ابتغاء معروفك. وهذا المثال الأخير هو ما مثل به الناظم في المثل. الحالة الثالثة أن يكون مجردا من أل ومن الإضافة، مثال ذلك قام زيد إجلالا لعمر، قام زيد إجلالا لعمر. وقلنا إذا كان المفعول لأجله مقترنا بأل فالأكثر فيه أنه يجر بحرف جر دال على التعليل، أما إذا كان مجردا من أل ومن الإضافة فالأكثر فيه أن ينصب، وأما إذا كان مضافا فيستوي فيه الأمران، أعني النصب أو الجر بحرف من حروف الجر الدالة على التعليل. هذه خلاصة ما شرحناه في درس المفعول له. ثم تكلمنا بعد ذلك عن المفعول معه، وقلنا المفعول معه هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. وقلنا الاسم يشمل المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، وهنا نقصد بالاسم الصريح دون المؤول طبعا. وكلمة الاسم تخرج الفعل والحرف والجملة، المنصوب تخرج المرفوع والمجرور، وهو أيضا فضلة يعني يذكر بعد أركان الجملة، فهو ليس ركنا في الكلام. وأما قولنا المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه يدل على أن العامل في المفعول معه على ضربين: إما أن يكون الفعل نحو حضر الأمير والجيش، وإما أن يكون يعني العامل اسما دالا على معنى الفعل المشتمل على حروفه، مثال الأمير حاضر والجيش. هذا هو تعريف المفعول معه. ثم تكلمنا بعد ذلك على أن الاسم الواقع بعد الواو ينقسم إلى نوعين: الأول ما يتعين نصبه على أنه مفعول معه، وقلنا إن محل هذا إذا لم يصح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم، مثال ذلك ذاكرت والمصباح. فلو نظرنا إلى هذا المثال لوجدنا أن المصباح لا يصح تشريكه للمتكلم في المذاكرة، فالمذاكرة وقعت من المتكلم ولا يصح أن تقع من المصباح. ففي مثل هذا المثال يتعين نصب المفعول معه، ويتعين أن تكون الواو هنا نصا على المعية. وقد مثل المؤلف في النظم بقوله استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة. فالاستواء من الماء حقيقي يقع ولا يصح أن يقع من الخشبة، لذلك تعين نصب الخشبة على، يعني كلمة الخشبة على أنها مفعول معه. النوع الثاني ما يجوز نصبه على أنه مفعول معه ويجوز أيضا إتباعه لما قبله في إعرابه معطوفا عليه، ومحل ذلك إذا صح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم. مثال: حضر محمد وزيد، فإنه يجوز نصب زيد على أنه مفعول معه، فنقول حضر محمد وزيدا، ويجوز رفعه على أنه معطوف على محمد، لأن زيدا يجوز اشتراكه مع محمد في الحضور. وقد ساق الناظم عليه رحمة الله مثالا لذلك بقوله: جاء الأمير والجيش، جاء الأمير والجيش. ثم تكلمنا بعد ذلك عن تتمة المنصوبات، وهو قول الناظم: وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. ونحن ذكرنا على سبيل الإجمال عمل كان وأخواتها، وقلنا إنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، فالذي يعنينا في المنصوبات هو الخبر لأنه هو المنصوب. وقلنا إن اسم إن وأخواتها أيضا يكون منصوبا، كذلك التوابع، وقلنا التوابع أربعة: العطف والنعت والتوكيد والبدل. هذه التوابع تكون منصوبة إذا كان متبوعها منصوبا، إذا كان متبوعها منصوبا فهي أيضا تكون منصوبة بالتبعية له. هذا ما تحدثنا عنه في الحصة الماضية. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن باب المخفوضات من الأسماء، وهذا الباب هو آخر الأبواب التي معنا في ذلك المستوى. المخفوضات من الأسماء هو الباب الأخير في هذا المستوى. قال الناظم عليه رحمة الله: باب المخفوضات من الأسماء. المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. المخفوضات يعني المجرورات، فكلمة مخفوض تساوي كلمة مجرور، ولكن الناظم عليه رحمة الله كما تعودنا منه أنه يستخدم كلمة مخفوض بدلا من كلمة مجرور، وكلاهما واحد، وهو بذلك يشير إلى أنواع المخفوضات. فنص عليه رحمة الله في كلامه أن المخفوضات ثلاثة أنواع: النوع الأول المخفوض بالحرف، والمقصود أي الاسم الذي يقع قبله حرف من حروف الجر. فإذا جاء الاسم وجاء قبله حرف من حروف الجر خفض أو جر. مثال لذلك: خرجت من البيت، فكلمة البيت اسم مجرور بحرف الجر من، وعلامة جره الكسرة الظاهرة. النوع الثاني من المخفوضات المخفوض بالإضافة، أي المخفوض بسبب إضافة اسم قبله إليه. المخفوض بالإضافة يعني ما كان مخفوضا بسبب إضافة اسم إليه، فمثلا حينما نقول: هذا كتاب النحو، هذا كتاب النحو. كلمة النحو مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة، لأن كلمة كتاب مضاف يعني أضيفت إلى كلمة النحو، فهي مضاف والنحو مضاف إليه. النوع الثالث من المخفوضات التابع للمخفوض، والتابع للمخفوض ينقسم إلى أربعة أقسام: العطف والنعت والتوكيد والبدل. مثال: مررت بمحمد الفاضل. كلمة الفاضل نعت مخفوض، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة. مثال آخر: مررت بمحمد وعلي. فكلمة علي تابع معطوف مجرور أو مخفوض، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة. مثال آخر: سلمت على الأولاد كلهم. فكلمة كلهم تابع مخفوض، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة. مثال رابع للتابع المخفوض: سلمت على محمد أخيك. سلمت على محمد أخيك. فكلمة أخيك تابع مخفوض، وهو بدل مجرور بالياء لأنه اسم من الأسماء الخمسة. وبهذا تكتمل أنواع التوابع. إذن الخلاصة أن المخفوضات ثلاثة أنواع: ما كان مخفوضا بالحرف، وما كان مخفوضا بالإضافة، وما كان تابعا لمخفوض. ثم يتكلم الناظم بعد ذلك على كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة، فقال: فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، أو بواو رب وبمذ ومنذ. في هذا النظم أشار الناظم إلى ما يخفض بالحرف، فقال يعني الذي يخفض بالحرف هو ما كان مسبوقا بحرف من حروف الجر، ثم عد الناظم من هذه الحروف من حرف جر، ومن معانيها الابتداء، وهذا الحرف يجر الاسم الظاهر وكذلك المضمر. مثال ذلك قوله تعالى: ومنك ومن نوح. ومنك ومن نوح، فالكلمة الأولى منك، فمن حرف جر، والكاف ضمير مخاطب مبني على الفتح في محل جر. نلاحظ أن هنا حرف الجر من دخل على الضمير. وأما قوله تعالى: ومن نوح، فنلاحظ أن من حرف الجر، حرف الجر قد دخل على الاسم الظاهر وهو نوح، وإعرابه من حرف جر لا محل له من الإعراب، ونوح اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة. من حروف الجر التي تجر الأسماء بعدها إلى، ومن معانيها الانتهاء، وتجر الاسم الظاهر والمضمر. مثال المضمر قوله تعالى: إليه يرد علم الساعة. إليه يرد علم الساعة، ف كلمة إليه إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير مبني على الكسر في محل جر. نلاحظ في الكلمة أن حرف الجر إلى دخل على الضمير. مثال الاسم الظاهر قوله تعالى إلى الله مرجعكم جميعا، إلى الله مرجعكم جميعا، فإلى حرف جر لا محل له من الإعراب. الله لفظ الجلالة مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة. أيضا من حروف الجر عن ومن معانيها المجاورة، وتجر الاسم الظاهر كما تجر الضمير. مثالها قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين، لقد رضي الله عن المؤمنين، فكلمة المؤمنين اسم ظاهر مجرور بعن وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. ومثال المضمر قوله تعالى رضي الله عنهم، فكلمة عنهم عن حرف جر وهم ضمير مبني في محل جر. أيضا من حروف الجر على ومن معانيها باستعلاء، وأيضا تجر الاسم الظاهر والمضمر. مثالها أو المثال على ذلك قوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون، وعليها وعلى الفلك تحملون، فكلمة عليها على حرف جر وها ضمير مبني في محل جر، على الفلك على حرف جر، الفلك اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة. نلاحظ في الآية أن حرف الجر على دخل على الضمير أولا في قوله عليها، ثم دخل على الاسم الظاهر ثانيا في قوله على الفلك. من حروف الجر أيضا في ومن معانيها الظرفية، وهذا الحرف يجر الاسم الظاهر كما يجر الاسم المضمر. مثال ذلك قوله تعالى وفي السماء رزقكم، وفي السماء في حرف جر مبني على السكون، السماء اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة. مثال على دخول في على الضمير قوله تعالى لا فيها غول، فكلمة فيها في حرف جر مبني على السكون وها ضمير مبني على السكون في محل جر. أيضا من حروف الجر رب، رب من حروف الجر ومعناها التقليل، ولا تدخل إلا على اسم ظاهر النكرة، رب تختص بالنكرات. مثال ذلك رب رجل كريم لقيته، رب رجل كريم لقيته، فرب حرف جر يفيد التقليل، ورجل اسم مجرور برب وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وكريم نعت لرجل مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. أيضا من حروف الجر الباء ومن معانيها التعدية، وهذا الحرف يجر الاسم الظاهر والضمير جميعا. مثال ذلك قوله تعالى لنذهبن بك. فكلمة بك الباء حرف جر يفيد التعدية، والكاف ضمير مخاطب مبني على الفتح في محل جر. مثال للاسم الظاهر قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم. كلمة بسمعهم الباء حرف جر، وسمعهم سمعي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وسمع مضاف وهم ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أيضا من حروف الجر الكاف، ومن معانيها التشبيه، وهي لا تجر إلا الاسم الظاهر. مثال ذلك قوله تعالى مثل نوره كمشكات، فكلمة كمشكات الكاف حرف جر يفيد التشبيه، ومشكات اسم مجرور بالكاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة. أيضا من حروف الجر اللام، ومن معانيها الاستحقاق أو الملك، وتدخل على الاسم الظاهر والمضمر. مثال ذلك قوله تعالى سبح لله ما في السماوات والأرض، فكلمة لله اللام حرف جر ولفظ الجلالة اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة. مثال دخولها على المضمر قوله تعالى له ملك السماوات والأرض، له ملك، كلمة له اللام حرف جر والهاء ضمير مبني على الضم في محل جر. أيضا من حروف الخفض حروف القسم، وحروف القسم هي ثلاثة أحرف: الواو وهي لا تدخل إلا على الاسم الظاهر. مثال ذلك قول الله جل وعلا والطور، والطور، فالواو واو القسم، والطور اسم مجرور بواو القسم وعلامة جره الكسرة الظاهرة. الثاني الباء وتدخل على الاسم الظاهر كقولك بالله لأجاهدن، بالله لأجاهدن، فالباء باء القسم ولفظ الجلالة اسم مجرور بباء القسم وعلامة جره الكسرة الظاهرة. أيضا تدخل على الضمير، مثال ذلك بك لأضربن الكسول، فكلمة بك يعني الباء حرف جر يفيد القسم، والكاف ضمير مخاطب مبني على الفتح في محل جر. الحرف الثالث التاء، وهذا الحرف لا يدخل إلا على لفظ الجلالة، ومثال ذلك قوله تعالى وتالله تالله لأكيدن أصنامكم، فكلمة تالله التاء تاء القسم وهي حرف جر ولفظ الجلالة اسم مجرور بالتاء وعلامة جره الكسرة الظاهرة. أيضا من حروف الجر واو رب، واو رب، مثال ذلك قول الشاعر وليل كموج البحر أرخى سدوله، وليل كموج البحر، وليل كموج البحر، فكلمة ليل مجرورة بواو بالواو، وهذه الواو تسمى واو رب، أي تقدير الكلام ورب ليل، ورب ليل، لذا نسمي هذه الواو واو رب. ومن هذه الحروف أيضا مذ ومنذ، مذ ومنذ، وهذان الحرفان يجران الأزمان. مثاله: ما رأيته مذ يوم الخميس، ما رأيته مذ يوم الخميس. فكلمة مذ هنا حرف جر، وكلمة يوم اسم مجرور بمذ وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وهي تدل على معنى من، لأن ما بعدها يدل على الماضي. فقولنا ما رأيته مذ يوم الخميس يعني يوم الخميس الذي مضى. أيضا منذ تدخل على الأزمان، مثال ذلك ما كلمته منذ شهر، ما كلمته منذ شهر. فكلمة شهر اسم مجرور بمنذ علامة جره الكسرة الظاهرة، وهي بمعنى من، لأن ما بعدها يدل على الماضي. وأما إذا كان ما بعدها يدل على الحاضر فتكون بمعنى في، مثال ذلك لا أكلمه مذ يومنا، لا أكلمه مذ يومنا. تقدير الكلام لا أكلمه في يومنا. فكلمة مذ حرف جر مبني على السكون، ويومنا يومي اسم مجرور بمذ وعلامة جره الكسرة الظاهرة، ويوم مضاف ونا ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. مثال لمنذ التي بمعنى في، قولك لا ألقاه منذ يومنا، لا ألقاه منذ يومنا. فكلمة منذ حرف جر مبني على الضم، ويومنا اسم مجرور بمنذ وعلامة جره الكسرة الظاهرة، ويوم مضاف وناء ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أيضا يمكن أن يأتي بعد مذ أو منذ فعل أو اسم مرفوع. فإذا قلت مثلا ما رأيته مذ جاء أو منذ جاء، ففي هذه الحال مذ اسم، ففي هذه الحال تكون مذ اسما، وكذلك تكون منذ اسما أيضا. هذا بالنسبة للنوع الأول من المخفوضات، وهو ما كان مخفوضا بدخول حرف من حروف الجر عليه. أما النوع الثاني فقال فيه الناظم عليه رحمة الله: وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين: ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. القسم الثاني من المخفوضات المخفوض بالإضافة، ومعنى المخفوض بالإضافة أن يكون هذا المضاف إليه قد سبقه اسم أضيف إلى المضاف إليه. نسمي الأول مضافا ونسمي الثاني مضافا إليه. مثال ذلك غلام زيد في قولك هذا غلام زيد. فكلمة غلام مضاف، وكلمة زيد مضاف إليه. هذه الإضافة تأتي على ثلاثة معاني. أولا، تكون الإضافة فيه على معنى من، وضابط ذلك النوع أن يكون المضاف جزءا وبعضا من المضاف إليه. إذا كان المضاف جزءا وبعضا من المضاف إليه فالإضافة على معنى من. مثال ذلك قولك جبة صوف، جبة صوف. فإذا نظرنا إلى كلمة صوف وجدنا أن الجبة التي هي مصنوعة من الصوف جزء وبعض من الصوف، إذن الإضافة هنا على معنى من، وتقدير الكلام جبة من صوف. إذن إذا كان المضاف جزءا وبعضا من المضاف إليه كانت الإضافة على معنى من. مثال ذلك جبة صوف أو ثوب خز، والخز نوع من الحرير. أو خاتم حديد، تقدير الكلام في كل ذلك جبة من صوف، ثوب من خز، خاتم من حديد. أما إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف فالإضافة تكون على معنى في. مثال ذلك قوله تعالى بل مكر الليل والنهار. فلو نظرنا إلى هذه الآية لوجدنا أن الليل ظرف للمكر ووقت يقع المكر فيه، إذن تكون الإضافة هنا على معنى في، وتقدير الكلام بل مكر في الليل وفي النهار. فإذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف فالإضافة على معنى في. بقي النوع الثالث من الإضافة، وهو ما تكون الإضافة فيه على معنى اللام، ما تكون الإضافة فيه على معنى اللام. وضابط ذلك النوع هو كل ما لا يصلح فيه أحد النوعين المذكورين تكون الإضافة فيه على معنى اللام. مثال ذلك غلام زيد. فإذا نظرنا إلى هذا المثال لا نستطيع أن نقول إن المضاف جزء من المضاف إليه، ولا نستطيع أن نقول إن المضاف إليه ظرف للمضاف. لذلك نقول الإضافة هنا على معنى اللام، وتقدير الكلام غلام لزيد. أيضا قولنا حصير المسجد، حصير المسجد. فلو نظرنا إلى هذا المثال لا نستطيع أن نقول إن المضاف جزء من المضاف إليه، ولا نستطيع أن نقول إن المضاف إليه ظرف للمضاف. فلذلك تكون الإضافة هنا على معنى اللام، أي حصير للمسجد. الأول يسمى مضافا، وهذا المضاف يعرب على حسب العوامل الداخلة عليه، قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا. مثال ذلك جاء غلام زيد، فكلمة غلام فاعل وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. أما كلمة زيد فهي مضاف إليه مجرور بإضافة غلام إليه وعلامة جره الكسرة الظاهرة. مثال آخر: رأيت غلام زيد. فكلمة غلام مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وغلام مضاف وزيد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. مثال ثالث: مررت بغلام زيد. فكلمة غلام اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وغلام مضاف وزيد مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. نلاحظ من هذه الأمثلة الثلاثة: جاء غلام زيد، رأيت غلام زيد، مررت بغلام زيد، أن كلمة غلام قد تغير إعرابها من حال إلى حال، وذلك تبعا للعوامل الداخلة عليها. أيضا نلاحظ من الأمثلة الثلاثة أن كلمة زيد جاءت ملازمة لحال واحدة وهي الجر، وذلك لأنها مضاف إليه. والخلاصة أن المضاف يعرب على حسب العوامل الداخلة عليه، أما المضاف إليه فيكون مجرورا دائما. القسم الثالث من المخفوضات هو ما جاء تابعا لمخفوض، والتوابع كما علمنا من قبل أربعة أنواع: النعت والعطف والتوكيد والبدل. فمثال النعت المخفوض قولك: سلمت على محمد الكريم، سلمت على محمد الكريم. فكلمة الكريم نعت مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. وأما مثال العطف المخفوض فقولك: سلمت على محمد وزيد. فكلمة زيد معطوف على محمد، والمعطوف على المجرور مجرور مثله. وأما مثال التوكيد المجرور فقولك: مررت بالقوم كلهم. فكلمة كلهم توكيد مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة، وكل مضاف وهم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. وأما البدل المخفوض فمثاله: سلمت على محمد صاحبك. فكلمة صاحبك بدل من محمد وهو مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وصاحب مضاف والكاف ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وقد ترك المؤلف الكلام على القسم الثالث من المخفوضات وهو التابع للمخفوض أو المخفوض بالتبعية، ولعل ذلك لأنه قد تحدث عن التوابع في آخر أبواب المرفوعات فلم يكرر الكلام هنا مرة أخرى. بهذا يا أحبابي نكون قد انتهينا من كتاب التحفة الثنية على شرح المقدمة الآج الرومية للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أتمنى لكم جميعا التوفيق والسداد في كل أمور الحياة، وأن يكتب الله لي ولكم جزيل الأجر والثواب في الدنيا والآخرة، وأن يتغمدنا برحمته، وأن يجعلنا من أتباع سنة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.